معلوم مقامه في الدين، لكن فيه إشارة لغيره أن الحج شيء عظيم، يعني من رحمة الله جل وعلا. يعني شيخنا هذا استطراد الأمين الشنقيطي رحمه الله ختم الله له بالحج، وهو قبل أن يحج تلك الحجة ذهب إلى إحدى الدول للعلاج، وكأنه في نفسه ندم أنه ذهب. فلما جاءت أشهر الحج عزم على الحج، فأثناه أو حاول أن يمنعه ويثنيه بعض قرابته أو قول بعض أطبائه، لأن الشيخ رحمه الله وقتها كان عليلا. طبعا أنا أحدث بما قرأت وسمعت لا بما لزمت، حتى لا يفهم أنني كنت شاهدا، لكن كنت شاهدا عيانا لا أدري أن كنت جارا له. ثم حج رحمه الله، ثم بعد أن أتم المناسك اليوم 13 شعر بوعكة ما هو في مكة، بعد بثلاثة أيام في اليوم 16 قبضت روحه. لا إله إلا رحمه الله تعالى رحمة الماسعة رحمة علماء جميعا. المقصود من هذا خاتمة طيبة. فالمقصود الحج شرف عظيم وموئل كريم، ويقينا لا يؤتاه كل أحد، لا يعطاه كل أحد. ومع ذلك نحن نعوذ بالله أن نعنف المسلمين ونقول لا يغر كثرتهم، هذه كلمات لا ينبغي أن تقال. فالأمة اليوم في حاجة إلى من يزيد يقينها بربها ويرحم ضعفها ويعينها على أن تخرج من كبوتها وتقوم من عثرتها، لا أن يزيدها وبالا على ما هي فيه. وهذا يكون بالكلمة الطيبة والفعل الحسن والاتكاء على النصوص الشرعية المبشرة. والله جل وعلا يعني لا يوجد شيء أعظم من لقيا الله. فلما ذكر الله لقياه قرنه بالبشارة، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا ريب أن الإنسان بوقوفه بعرفة وطوافه بالبيت هذا أشبه بلقاء الله. فالأمة هنا تحتاج إلى البشائر، تحتاج إلى ذلك على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب وعلى مستوى الأمة في قرارها السياسي والاقتصادي والعسكري. فأيا كان، إنما تقوم الأمة إذا عادت إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فضل الشيخ، قبل أن نخرج من مسألة النية، لعل هناك من عمل عملا كبيرا عظيما ورأى فيه، وهو الآن يستمع إلى شرحكم فضيلة الشيخ، فندم على هذا الرياء وعلى هذا التقصير في حق الله عز وجل، هل للمرء توبة؟ نعم له توبة، ينسلخ مما كان فيه، نعم، ويجعل في قلبه تعظيم الله. ولا بد، وليس هذا يعني ولا بد هنا في سياق التأديب، لا بد أن يأتي بعمل أعظم منه خفية يريد به وجه الله. لا بد أن يأتي بعمل أعظم منه خفية يريد به وجه الله. والله يعني ما أدري ماذا أقول، لكن يعني نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم. لكن من حيث العقل، وأنا أعيد، أنا أحدث الناس عن علمي لا عن عملي، أحدث الناس عما أفاء الله علي من علم لا عن شخصي، حتى لا يفقه الناس شيئا غير مراد من حديثنا. ما لا يعني منتهى البعد عن الحياء من الله أن يعمل الإنسان عملا لغير الله، منتهى البعد. لأن من عرف الله حق المعرفة استحيا أن يعزم عمدا على أن يوطن عملا يجمع له مالا أو يبذل له وقتا أو يسعى له معرفة، وكل ذلك عياذا بالله يريد ما عند الناس. هم الناس لو قدروا لحافظوا على ما اكتسبوه، مع ذلك يموتون ويتركون ما جمعوه كله وراء ظهرهم. يسلم المرأة منوه للمنايا وأبوه وأبو الأبناء لا يبقى ولا يبقى بنوه. جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه، طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه، ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه. عش بما شئت فمن تسره دنياه تسوه، غاية الأمر. ليس هناك أحد والله يستحق أن تعمل له طاعة إلا الله، أو من كلفك الله بطاعته فأنت تطيعه طاعة لله، طاعتك لوالديك، طاعتك لولاة أمرك، طاعتك لرئيسك في العمل، طاعة الابن لأبيه، طاعة الابن لأمه، هذا كله مما كلف الله جل وعلا به، فهو مندرج في طاعة الله. لكن أيا كان الذنب فإن الله جل وعلا يقول وقوله الحق في آيات محكمة: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. ودنا أيضا ندخل بعد النية إلى أنواع النسك وما جاء في فضلها فضيلة الشيخ. هذا تفصيل فقهي. النسك كلمة عامة تطلق على الشعائر وعلى العبادات، لكن المنسك والنسك يعني قريبا اختصت بأقوال الفقهاء فيما يتعلق بالحج. الأنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. إفراد وتمتع وقران، وسنبين معنى الثلاثة ثم نتكلم عن قضية ما جاء في فضلها. أما الإفراد فهو أن يأتي بالحج من دويرة أهله غير مشوب بعمرة، بمعنى أنه يأتي إلى الحج يقول لبيك اللهم حج، ثم يأتي بأعمال الحج، ثم يتحلل بالكلية، بعد ذلك إذا أتى بعمرة هذا مسألة أخرى، لكن بعد التحلل بعد رمي الجمار انتهاء الحج، هذا الإفراد. الحالة الثانية القران، وهو أن يلبي بهما جميعا، أي الحج والعمرة. فالقران معناه الاجتماع، تقول قرنت بين شيء وشيء، أي جمعت بينهما. فهذا له صورة، وهو أنه يكفيه فيها طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. طواف واحد أقصد طواف الإفاضة، أما الطواف الأول يسمى طواف قدوم، كذلك الإفراد الطواف الأول يسمى طواف قدوم. التمتع أن يحرم بالعمرة من دويرة أهله، أي من موطنه، ثم يأتي بها تامة كاملة، يطوف ويسعى، يقصر أو يحلق، ثم يتحلل منها، ويكون ذلك في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فيأتي بها ثم لا يعود إلى دويرة أهله، ولا يكون بعده عن مكة أكثر من مسافة سفر، فيمكث في مكة ما شاء الله له أن يمكث يوما أو حتى ساعات أو حتى شهر أكثر أو أقل، لكنه قد أتى بالعمرة على وجهها وأنت فرغ منها، ثم بعد ذلك يحرم بالحج من موطنه في اليوم الثامن. يحرم بالحج من موطنه في اليوم الثامن أو حتى في اليوم التاسع لو تأخر لضرر، ما دام أدرك الوقوف بعرفة. فهذا هي من حيث الإجمال، اختلف العلماء في أفضليتها اختلافا واسعا لاختلافهم أصلا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت. والصحيح إن شاء الله أن حجه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وقد هذا الكثرة الروايات عن الصحابة دلت على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وقد قال صاحب المراقي في تأصيله: وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية، وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية. وقد نقل عن أكثر من 17 صحابيا رضوان الله عليهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وقال بعضهم أنه كان مفردا، وقال بعضهم غير ذلك. المقصود هذا الخلاف جعل كل فريق طائفة من المذاهب الفقهية القائمة ترجح مذهبا لا اعتباطا ولا هوى، ليس هذا الظن بعلماء المسلمين، إنما على الأدلة التي سيقت إليه ونظر فيها، وعلى الأصول التي بنى عليها مذهبه. هذا من أصل المسألة. لكن في الترجيح نقول من حيث الإجمال أنه ينظر في هذا الحاج، ينظر في هذا الحاج. نحن الآن نقول للناس خلاصة العلم قبل أن يحجوا: إذا كان الإنسان ممن اعتاد أن يأتي مكة كثيرا، فالأفضل في حقه الإفراد، وهذا ينطبق كثيرا على سكان المملكة العربية السعودية حرسها الله ودول الخليج ومن يقدر من المجاورين لهم، لأننا نرى أن سهولة إتيان البيت لمن يسكن السعودية، المملكة العربية السعودية ويسكن دول الخليج، مقدور عليه ماليا وبدنيا وجغرافيا. فالأنظمة السياسية في دول الخليج تمنع من قضية المترتبة التأشيرة وما إلى ذلك. فيأتي الإنسان بإمكان مثلا أي أخ في مثلا في دولة قطر أن يأتي إلى مكة في أي وقت شاء، وهذا يحصل في رمضان كثيرا. فمن كان هذا حاله سواء كان في السعودية ودول الخليج أو كان في غيرها، فالأفضل في حقه الإفراد. الحالة الثانية من لا يستطيع أن يأتي البيت بمثل هذه الكثرة، لا يقدر على هذا، وهذا غالب الحجاج الذين يأتون من دول آسيا وأمثالها، فهؤلاء ينظر في أمرهم. إن كان بإمكانهم أن يسوقوا الهدي معهم، وهذا بعيد لكن نتكلم من حيث الصورة، فإن القران في حقهم أفضل، لأنها الحجة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإن كان لا يقدرون، وهذا حال الأكمل أكثر منهم، أن يأتوا بالقران بالهدي معهم، فإن التمتع في حقهم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي معه، وقد كانوا قلة، من لم يسق الهدي معه أن يتحلل من عمرته، وأن يتحلل من عمرته، وأن يلبي بالحج في اليوم الثامن. مع أن هذا شق كثيرا على الصحابة، وسبب كونه شق على الصحابة أمران. الأمر الأول قرب عرفة، لأن لم يكن بينه وبين عرفة إلا قرابة 4 أيام، وهم لم يكن يتصورون أنهم يتصوروا أن يأتوا عرفة وهم لتوهم قد فروا من جماع أهلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا بالكلية، وهذا من مقتضياته أو من مباحاته أن يأتوا أهلهم. وهذا عبروا عنه الصحابة بلفظ مشهور، فهذا شق عليهم. ما كان شائعا عندهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. سبب المشق الحقيقي المعنوي النفسي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بهذا ولم يتحلل، فهم يريدون مشاركته، يريدون أن يكونوا مثله، وهذا حق لهم. هذا الأمر عالجه صلى الله عليه وسلم بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، سبحان الله، لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا الذي طمأنهم لما قال هذا خطيبا، أنيخت مطايا ما كان في صدورهم رضوان الله عليهم وقبلوا. وإلا دخل على عائشة حتى ظنت أن أحدا أغضبه، قال: أما شعرت أن الناس أمرتهم بأمر فهم فيه يترددون؟ ولم يكن هذا شأنهم معه رضوان الله تعالى عليهم. فالمقصود هذه الأحوال النسك الثلاثة. وعلى العموم أيا أتى الإنسان بالإفراد أو بالتمتع أو بالإقران، كل ذلك يجزئ عن حجة الإسلام، و وافق حجة أحد من الصحابة، منهم من حج مفردا، منهم من حج متمتعا، منهم من حج قارنا، بل مكث عمر رضي الله تعالى عنه أيام خلافته كلها يحج مفردا رضوان الله تعالى عليه. فلا يبقى في النفوس شيء، والاختلافات الفقهية مضمار تجري فيه أقدام العلماء، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فالأمر واسع، يعني لا ينبغي أن يضيق أحد على أحد، ولا أن يحمل أحد لواء شعواء راية الشعواء على أحد. المسألة أهون من ذلك بكثير. ودين الله لو أراد الله جل وعلا أن يجعله نسكا واحدا يشذ من خالفه لبينه. والله يقول: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هدأهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلما كان الأمر كذلك علمنا أن هذه رحمة وفضل ورفع حرج من رب العالمين جل جلاله. جل جلاله، فتح الله لك مطل الشيخ. ننتقل بعد ذلك إلى الطواف بالبيت، أحواله وأدابه. الطواف بالبيت بلا ريب هو المقصود الأول، لأن الحج في اللغة هو قصد الغير لتعظيمه. قصد الغير لتعظيمه، لكنه ما زال يعني يقصر حتى أصبح القدوم إلى البيت. والله جل وعلا أذن لهذا البيت أن يرفع وخلد ذكره وعظم أمره. والله جل وعلا أذن لهذا البيت أن يرفع وخلد ذكره وعظم أمره وامتن على قريش به، وذكره جل وعلا في كتابه في مواطن عدة، لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، ولله على الناس حج البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فالله جل وعلا عظمه. فليس الحديث عن البيت حديث رواه زيد أو عمرو أو انفرد به البخاري أو اتفق عليه الشيخان ولم يروه الستة أو رواه الأربعة ولم يروه الشيخان، لا، حديث جاء مستفيضا في آيات القرآن كما جاء مستفيضا في السنة الحديث عن البيت، هذا شأنه. ذكر الله قواعده وذكر الله جل وعلا مناقبه، وقالوا: من دخله كان آمنا، وأمر الناس بالحج إليه. كل ذلك بآيات صريحة منقولة نقلا متواترة، شأن القرآن كله. هذا كله يوجب في القلوب تعظيم، لأن البيت من أعظم شعائر الله قطعا. والله يقول: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من دلائل تعظيمه أن الله جل وعلا ما تعبدنا ببنيان أن نطوف حوله إلا بيته العتيق، قال أصدق القائلين: وليطوفوا بالبيت العتيق. أما غيره فلا. أيا كان ذلكم البنيان، ولو كان يشرع شرع الطواف بقبره صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك ممنوع قطعا بنصوص الشريعة، وليس من الدين ولا من الأدب معه عليه الصلاة والسلام. وقد بعث بالتوحيد وكمال الأدب مع الله أن يعظم قبره كما عظمت الكعبة، لأن هذا منافاة صريحة لما بعث به صلى الله عليه وسلم. أما الأدب معه نعم بلا حرج. نعود إلى الطواف بالبيت، هذا من حيث مدخل النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخل المسجد ما بدأ بشيء قبل البيت، أتى إلى الحجر فاستلمه. والطواف من الناحية الفقهية يقع على ثلاثة أضرب، يقع سنة ويقع ركنا ويقع واجبا عند الجمهور. فأما كونه يقع سنة، فكونك تطوف بالبيت في أي ساعة من ليل أو نهار فهذا سنة، ويقع سنة في حق القارن والمفرد، فإن قدومهما إلى البيت، قدومهما إلى مكة، فإذا جاء المفرد وطاف هذا طواف قدوم وهو سنة في حقه، والقارن هذا طواف قدوم، لكن المتمتع هذا طواف عمرة ركن، لكن بالنسبة للقارن والمفرد سنة، وهو شرف عظيم وموئل كريم أن يمكن الله العبد من الطواف بالبيت. يستشعر أباه آدم يوم أن كان في الجنة، لأن هذا البيت وضع عوض عما كان آدم يراه ويشاهده من تعظيم الملائكة لربها عند البيت المعمر. والطواف بالبيت يشعر به المرء بالسابقين الأولين الأجلاء الذين خلدهم الله في كتابه، وفي مقدمتهم خليل الله إبراهيم لما كان يطوف بالبيت، ثم بالنسبة لنا نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أن طاف بالبيت. المقصود يقع سنة، هذا حاله كونه سنة. حول كونه ركنا هو طواف الحج، يقع للقارن المتمتع بعد المبيت بمزدلفة بعد رمي جمرة العقبة للترتيب الشرعي، ويقع للمتمتع كذلك، إلا أن المتمتع يكون قد طاف من قبل طواف العمرة، وطواف العمرة ركن فيها، فهذا ركن. وطواف الوداع لعله يأتي التفصيل فيه، لكنه واجب عند جمهور العلماء لعموم حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. هنا هذه من حيث الأحكام. نأتي من حيث التأصيل العام. من حيث الأحكام الفردية والآداب، اختلفوا أي العلماء في قضية الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر للطواف. فالجمهور على أنه ينبغي أن يطهر الإنسان من الحدثين الأكبر والأصغر للطواف. وذهبوا حنيفة رحمه الله إلى أنه تكلم كثيرا في الحدث الأصغر، في أنه لا يلزم أن يكون الإنسان متطهرا من الحدث الأصغر على خلاف الحدث الأكبر عنده، يعني في قضية الاضطرار وعدم الاضطرار. لكن الحدث الأصغر مذهب أبي حنيفة ومن وافقه من المتأخرين وبعض أصحابه على أنه لا يلزم. والأصل في هذا أنه عدم وجود الدليل الصريح. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالصلاة، الصلاة لها من مستلزماتها الطهارة. لكننا نقول حتى لا ندخل المستمع المشاهد الكريم في أودية ضرب فيها العلماء كل بسهم، نقول ينظر. فالإنسان رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، ضعيفا كان أو قويا، إذا هم بأن يطوف يتطهر ويتوضأ وضوءه للصلاة، حتى لا يتحمل ما لا يطيق. ثم إذا بقدر الله وقع له شيء من الحدث الأصغر، فنقول ديانة أنه لا يلزمه أن يترك طوافه ويخرج ليتوضأ، لعدم وجود النص القاطع الصريح في المسألة. والأصل في الدين رفع الحرج، بل لم يذكر رفع الحرج في عبادات كما ذكر في الحج. فالأصل في العبادات رفع الحرج، والله يقول في آية محكمة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومعلوم لكل أحد أن الإنسان في مثل هذه المواطن، في هذه الأزمنة، أن خروجه من الطواف شيء، وصوله إلى أماكن الوضوء أمر مكلف بشكل جدا، بأمر يعني حتى العبارات الفصحى لا تساعد على تعبير يعني شق الأنفس، بشق الأنفس. ثم كونه يعود ويكمل طوافه أو على القول بإعادة الطواف كله، كذلك أعظم مشقة. نعم، وقد يكون معه أهله. أيوة، وقد يكون معه أهله. ثم إننا لا نملك دليلا صريحا على أنه كنا نملك دليلا صريحا لطرحنا هذه المصالح، لأن لا تصادم النص. لكن عدم وجود النص القاطع الصريح في المسألة هو الذي يجعلنا بها، يجعلنا نقول لهذا. وإلا لو كان في المسألة نص صريح ظاهر أصلا ما اختلف العلماء. فلما كان المقام مقام ترجيح قلنا ما كان أقرب إلى اليسر والرحمة بالناس والأخذ بما جاءت به الشريعة من رفع الحرج كان أولى وأحرى في الفتيا به. وأنت تعلم ما يشاء ما يجده الأقوياء في الطواف فضلا عن الضعفاء والنساء ومن كان قريبا حاله من حالهم. هذا ما يتعلق بالرمل، معناها الخبب، من أسمائه الخبب والسرعة في المشي قليلا. وهذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، ثم بقي حتى يعلم المسلمون كيف أن الله كثرهم بعد قلة وقواهم بعد ضعف، كثرهم بعد قلة وقواهم بعد ضعف. فهذا يشرع في طواف القدوم، أما في طواف الإفاضة وغيرها فلا يشرع، وإنما يعني يمشي مشيا عاديا في الأشواط السبعة كلها. يبدأ الإنسان من الحجر وينتهي إليه ويسمي ويكبر كلما حاذ الحجر، ولو قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك فحسن، ولم أره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يروى عن علي وغيره، وذكره أئمة الفقهاء كثيرا في مواطن الأمساك. هذا ما يتعلق بالطواف جملة. بين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يستصحب أن الله جل وعلا أكرمه بأن أقدمه على بيته، ولعله من حقه أن يمني نفسه أن الرب الرحيم الذي أقدمه على بيته تشمله الرحمة والعبد أكثر، فيدخله الله جل وعلا جنته. ومن قربك من بيته حتى كدت تلامسه الله وشرع لك أن تطوف به، ينبغي أن ترزق الحياء منه إذا بعدت عن هذا البيت. والله جعل هذا البيت العتيق قبلة للناس للمسلمين أحياء وأموات، نحن نضع المسلم في قبره ومع ذلك نوجهه إلى البيت. الله، فأنت تأدب عند البيت، لعلك إذا وضعت في قبرك ووجهت للبيت أن ترزق بأدبك عند البيت ما يجعلك الله ترحم به حجة لك وأنت بعيد عنه ووجهك إليه. نعم، فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. المشاعر الثلاثة، منن ومزدلفة وعرفات. من حيث التفريق، منن ومزدلفة من الحرم، وعرفة ليست من الحرم، حل. مر معنا كثيرا أن العبادة عظم الله العمرة والحج، من تعظيمه جل وعلا لها أن جعل من يحج أو يعتمر لا بد أن يجمع ما بين الحل والحرم. نعم، ففي الحج أهل مكة يحرمون من دورهم من مواطنهم، لأنهم سيأتون الحل جبرا وهو الوقوف بعرفة. أما في العمرة فلا خروج عن الحرم، فلذلك يحرمون عند الدخول في النسك من الحل حتى يجمعوا ما بين الحل والحرم. هذا باب. الباب الثاني، من أول ما يلقاه المؤمن الحاج من المشاعر، ويكون ذلك في اليوم الثامن، في اليوم الثامن يسمى يوم التروية، وهذا الأقرب أنه سنة، ويكون فيها في الأيام يوم النحر والباقيات من أيام التشريق الثلاثة يكون فيها، لأن يشرع فيها الرمي. هذه ما يتعلق بمنى. إذن لا يتعلق بمنى ركن، في الأول سنة وفي التالي واجب. أما مزدلفة فالمبيت بها واجب عند جمهور العلماء، والله جل وعلا نص عليها بقوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فالمراد المشعر الحرام ومزدلفة كلها. وأما عرفة فتختلف عن منى ومزدلفة أن المنسك المتعلق بها ليس واجبا بل ركنا عظيما من أركان الحج. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح قوله الحج عرفة، الحج عرفة. والمعنى من قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، من فاتته عرفة فاته الحج، ومن أدرك عرفة أدرك الحج. هذا المعنى. والوقوف بها يجمع فيه المؤمن ما أمكن ما بين الليل والنهار، إذ السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها الظهر والعصر جمع تقديم، ثم وقف بعد الزوال. وموقفه صلى الله عليه وسلم أكثر أهل العلم على أنه أفضل موطن في عرفة.

المستوى الإيماني الذي ينبغي. لماذا؟ لأنه عندما كان يرمي فالرمي للجمرات هو عبادة بين يدي دعائك، رمي الجمرة هذا مقدمة بين يدي دعائك. فإن أحسنت الوقوف وأنت ترمي مستصحبا أن هذا أمر الله، وأنه ما أقيم هذا إلا لذكر الله، وأنك تكبر مع كل حصى. ويحاول العاقل لا يقبل أن يسمع كل شيء، لأن الإنسان غالبا ابن سمعه، مثل الأشياء التي يراها أو يسمعها لا يحسن ترديدها، لأنك إذا رددتها كان أثرها في نفسك أكثر وإمعانها في قلبك أقوى، فلا يحسن أن تنقلها ولا أن تفرح بها ولا أن تقولها. وينبغي، وإن أذن لي إخوتي الواعظون والعلماء والدعاء، الوعظ في الحج لا تكثر منه ولا تمزح فيه، لا تذهب هيبة الحج، لا تكثر منه خلاف الهدي، ولا تمزح فيه لأن هذا مقام هيبة. أما الناس أنفسهم من غير أن يقال إن فلانا واعظ، من غير أن يقال هذا درس علمي، من غير أن يقال هناك كلمة، يمكن معهم أن هم يتجاذبوا أطراف الحديث، يتسلون، يذهبون عن أنفسهم السآمة والملل، هذا من حقهم. لكن لا تأتي منك أنت تعظ، ولا تأتي منك أنت يعني تنصح الناس في تلك المواقف العظيمة. المقصود رمي الجمار، يرمي الصورة، ثم الوسطى رمى صلى الله عليه وسلم، أخذ ذات الشمال وجعل الجمرة عن يمينه، ودعا صلى الله عليه وسلم دعاء طويلا، ثم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها صلى الله عليه وسلم ولم يرمي. إذن الرمي يتعبد الله جل وعلا به بحصى لا مغالاة فيها، المراد إقامة شعائر الدين، ليس المقام مقام يعني لابد أن يفقه الشرع أنك تفعل تأسيا بنبيك صلى الله عليه وسلم. يقال في بعض كتب الروايات والتاريخ أن الشيطان ظهر لإبراهيم لما عزم على ذبح ابنه، لكنني لم أقف على رواية صحيحة تؤيد هذا، وأظن أن العقل يمنعه، لأن إبراهيم ما كان مع يعني على أنني أرى أن الذبيحة إسحاق، فلم يكن إسحاق مع أبيه في مكة، والعلم عند الله. نعم، فتح الله عليكم الشيخ، وهذا مفهوم دقيق. حتى بعض الناس يعني ينكتون في بعض المواقف من الآيات، فقد يأتي الرجل في صلاته فيتذكر هذه الآية فتدخل معه هذه الصورة. هذا واقع حقا، وربما شك إليك البعض هذا. نعم. وهذا ترى حتى في من يأتيك من أسئلة. نعم. الإنسان عندما يحدث عن الله ورسوله فليستصحب عظيم من يحدث عنهم. نعم. وحديث القرآن أو السنة كلاهما عظيم. نعم. ليست مجالا لي يعني عندما تقول لي النكت والتندر، يعني تقول لي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، ومن قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك؟ نعم. الله خلد هذا في القرآن عن سليمان فتبسم ضاحكا من قولها. نعم. لكنه لم يكن يتبسم من ضحك نملة، ليس في موقف ضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث عباد بن سارية حج على كل من قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. نعم. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قضية الخضر قال إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل. نعم. فبكى حتى إذا ذرفت العيون وجلت القلوب تبعه رجل، قال أهل العلم في شرح الحديث وكذلك أنبياء الله إذا وعظوا، والله عندما يقول فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، هل من الوعظ والبلاغة التي تصل إلى سويداء القلب فتؤثر فيه وتجعل عظمة الرب فيه عظيمة، تكون مصحوبة بطرائف ونكات؟ وأسوأ ذلك أن ترتبط بالآيات أو بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نسمع كثيرا أو نقرأ حتى في كتب المتقدمين، لكن الإنسان عندما يتذكر حرمة القرآن وعظمته وجبروته، عظمة القرآن وحرمته وسلطانه على القلوب، يستحي أن ينقل هذا أو يقرأه. ولو أن الإنسان يحدث بكل ما سمع بكل ما قرأ على أنه صحيح، فهذا رجل عطل عقله. التمس لأخيك عذرا الله أعلم بعذره، لكن لا تقبل أن تحمل تلك الراية ولا أن تسير على تلك المطايا. نعم، فتح الله لك فضلة الشيخ. بقي لدينا طواف الوداع. فضلة الشيخ، طواف الوداع تكلمنا عن البيت وهو المقصود الأسمى، ولله على الناس حج البيت.